يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للسادس من جماد الآخرة لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس 16 بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع أبي بكر رضي الله عنه. تحدثت في اللقاء الماضي عن إسلامه، ثم تحدثت عن دعوته، وقلت لقد كان أبو بكر رضي الله عنه زهرة حقيقية من خلق الله عز وجل، لم تحبس عن الناس جمالها وأريجها وعطرها. وشتان شتان بين هذه الزهرة وبين زهرة أخرى صناعية لا تحمل من عالم الورد والزهور إلا اسمها. بمجرد أن شرح الله صدره للإسلام وأنار الله قلبه بالإيمان، راح الصديق رضي الله عنه ينتقي بفطرته السليمة أصحاب العقول الراجحة وأصحاب الشهامات والمروءات ليعرض عليهم هذا الدين. وهذه لا بد منها في الدعوة الفردية، أخاطب أبناءنا وأحبابنا في الجامعة وفي غيرها ممن يتحركون للدعوة الفردية، ولا بد منها، لا بد من الدعوة الفردية. فقد لا يستطيع كل داع وكل عالم أن يدعو الناس في هذه الجموع الكبيرة التي تحضر للدروس العامة، لكن واجب على كل مسلم يشرف بالانتساب لهذا الدين ويعرف حقيقة الانتماء لهذا الدين، واجب عليه أن يحمل هم الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يبلغ من يتوسم فيه الفطرة السليمة، الفطرة السليمة، ومن يتوسم فيه المروءة والخير. فليس كل واحد تستطيع أن تعرض عليه الحق وتستطيع أن تعرض عليه منهجك. فإن توسمت الخير بفطرتك وحكمتك وفهمك كداع إلى الله عز وجل، إن توسمت الخير في أحد فاعرض عليه الحق الذي من الله به عليك. هكذا راح الصديق رضي الله عنه بما له من علم، علم بالأنساب، لا أقصد العلم الشرعي، فهو لم يتعلم شيئا بعد، لم يتعلم شيئا بعد، وإنما راح بهذا النور الذي يحمله وبفطرته السليمة التي يحملها ومرؤته وأخلاقه الجميلة التي كان عليها في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام فزادها جمالا، تحرك بهذا النور إلى أصحاب المرؤات من قومه، فعاد بهؤلاء الكبار، بل معظمهم من العشرة الأوائل المبشرين بالجنة، جاء بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وبالزبير بن العوام، وبطلحة بن عبيد الله، وبسعد بن أبي وقاص، وبأبي عبيدة بن الجراح، وبعبد الرحمن بن عوف، وبأبي سلمة بن عبد الأسود، وبالأرقم بن أبي الأرقم. هل تتصور أن يأتي أبو بكر بهؤلاء كلهم في غضون أيام قليلة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في أولى مراحل الدعوة، بل في أول خطى يخطوها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمال مكة؟ أنا أود أن يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال. لقد أسلمت منذ كذا وكذا سنة، وأدركت قيمة هذا الدين منذ كذا سنة، فهل يا ترى تحركت لأحقق شرف انتمائي وعز انتسابي لهذا الدين؟ هل أنا أحمل في قلبي فعلا بصدق هم الدعوة؟ هل أنا أخطط فعلا لمستقبل الدعوة ولهذا الدين كما أخطط لمستقبل أولادي وأسرتي؟ والله الذي لا إله غيره، لو فكر كل مسلم ومسلمة في هذه الدعوة إلى الله وفي هذا الدين العظيم بعشر ما يفكر به لنفسه ولتجارته ولأولاده، والله ما كان هذا الحال ولتغير هذا الحال. وقد ذكرت في آخر المحاضرة الماضية أنني لا أمنع أبدا من أن تحمل هموما، فأنا أحمل هموما، وما من إنسان على وجه الأرض مهما كانت عقيدته ومهما كان دينه إلا وهو يحمل هموما تؤرقه وتحركه، إلا وهو يحمل هموما تؤرقه وتحركه، ولا مانع، لكن المهم أن يكون الهم الأول الذي تحمله هم الدين وهم الدعوة إلى الله جل وعلا. هل تذكر أخي الحبيب وولد الغالي، هل تذكر آخر مرة نمت فيها على فراشك وحدك بعيدا عن أمك وأبيك، أو بعيدا عن زوجك إن كنت متزوجا؟ هل تتذكر آخر مرة نمت فيها وحدك على الفراش تبكي ألما على هذا الدين؟ يا ترى منذ متى كانت هذه المرة؟ ألم أقل لكم بأننا لا نشعر بقيمة وحقيقة انتسابنا وانتمائنا لهذا الدين؟ قد لا يكون انتماؤنا إلا مجسدا وممثلا إلا في خانة في البطاقة الشخصية، يطالب البعض الآن حتى بأن تمحى من البطاقة الشخصية أسوة ب يعني غيرنا من الدول التي لا تعترف بهذه الهوية ولا بهذه العقيدة، فلكل أحد أن ينتسب إلى الدين الذي يشاء، بل ولا حرج أن يخرج من الإسلام مرتدا على عقبيه ليدخل في أي دين شاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل وهناك من يطالب بإلغاء حد الردة، ولا يفرق بين من يدخل في الإسلام ليخرج منه وبين من ندعوه إلى الإسلام ولا يريد أن يدخل ولا نكرهه عليه. أرجو أن تنتبهوا لهذا، فنحن لا نكره أحدا أصلا على الدخول في الإسلام بشرط ألا يحول أحد بيننا وبينه إلى الدعوة إلى الله، بشرط ألا يحول أحد بيننا وبينه لنقيم عليه حجة الله ولنبلغه دين الله بأدب وحكمة ورحمة وتواضع وخلق جم، فإن أبى أن يدخل في ديننا بعد بيان الحجة نقول له بكل ثقة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، نقول له بكل ثقة لكم دينكم ولي دين، هذا معتقدنا. أما أن يدخل إنسان في هذا الدين طائعا مختارا غير مكره ولا مضطر، فليس له الحق أبدا أن يزلزل هذه العقيدة من جذورها وأصولها، وأن يخرج من هذا الدين وقت ما شاء، حتى لا يشوش عقيدة أصحاب القلوب المريضة. وما أكثر هؤلاء، ليس من حق أي أحد إن دخل أن يخرج، بل أنا أقول ايتوني بدولة واحدة على وجه الأرض، أنا أخاطب الشباب الذي يريد الأدلة العقلية دائما، ايتوني بدولة واحدة على وجه الأرض من تلك الدول التي تتغنى بالحرية والتي تسمى قلاع الديمقراطية، ايتوني بدولة، بأمريكا، ببريطانيا، قلعة الديمقراطية وأقدم الديمقراطيات على وجه الأرض، أنا أسأل متحديا، هل تأذن أي دولة من هذه الدول لأحد أيا كان أن يخرج على دستورها؟ أتحدى أن يجيبني عاقل وأقول نعم، لا تسمح لأي أحد أن يخرج على دستورها، بل يتهم بالخيانة العظمى ويرمى بتهمة يؤاخذ عليها بالنواصي والأقدام. فلماذا يريدون لأي أحد يدخل الإسلام أن يخرج منه وقت ما شاء؟ كلا كلا، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس عن رسول الله، وهذا الأمر ليس لي وليس لك، إنما هو لولي الأمر المسلم ومن ينوب عنه بعد إقامة الحجة واستتابة هذا المرتد. انظروا إلى الضوابط وإلى القيود وإلى الشروط، حتى لا يتهمنا أحد من أولئك الذين يعلبون التهم ليخرجونها في الوقت الذي شاءوا. وتهمة معاداة السامية تهمة باقية ودائمة، ويتهم بها كل أحد يتكلم عن بني صهيون، عن أولئك المتعصبين، عن أولئك الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة. وسنظل بإذن الله إلى أن نلقى الله عز وجل نبين معتقدهم الفاسد وفكرهم الآسن ومعتقدهم الباطل وظلمهم وتزويرهم للحقائق وتزويرهم للتاريخ، بل وعولمتهم للمزاعم. سنظل نبين هذا إلى أن نلقى الله جل وعلا، ورب الكعبة نحن على يقين مطلق أن آجالنا وأرزاقنا بيد من خلقنا وخلقه، ولا يملك الكون أحد إلا هو. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أنا أود فقط أن أقول بأنه إن تحركت إلى الدعوة فلا بد وأن تعلم أنك ستبتلى، وحديثنا الليلة عن ابتلاء أبي بكر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لماذا؟ لماذا هذا الترتيب؟ هذه صورة عجيبة. يقول الشافعي لو لم ينزل الله من القرآن إلا صورة العصر لكفى. سورة العصر سورة عجيبة فذة فريدة، انظر إلى هذا الترتيب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إيمان وعملوا الصالحات عمل صالح وتواصوا بالحق، أنت حققت الإيمان وعملت صالحا وتذوقت طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وأشرق قلبك بنور الإيمان، فلابد أن توصي غيرك بالحق، لابد أن تتحرك للدعوة، لابد أن يحترق قلبك لواقع الأمة. ليس معنى ذلك أنك لن تأكل ولن تشرب ولن تتزوج إطلاقا إطلاقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا، وكان يأكل ويشرب حتى في المصائب والغزوات. ليس معنى أنني سأتحرك لدين الله وسأحمل هم الدين أن أترك الدنيا أبدا، بل أنا جندي في الدنيا أيضا، أزرع وأتاجر وأجاهد وأبدع في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الجيولوجيا، في التجارة، في الزراعة، في كل فن من فنون الحياة الدنيا. وأنا في ذات الوقت في الليل كعصفور مبلل بماء المطر أتململ بين يدي الحق تبارك وتعالى، في الصلوات واقف بين يدي ربي، الله أكبر عندي من كل شيء إن سمعت المؤذن يعلن كبرياءه سبحانه وتوحيده، تركت كل شيء وأسرعت لنداء الله عز وجل. وهكذا أنا عامل للدين والدنيا، أنا أعمل للدنيا والآخرة، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بذلك. كان يدعو الله سبحانه وتعالى بخيري الدين والدنيا وبخيري الدنيا والآخرة. الشاهد أيها الأفاضل، إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق، يعني دعوة إلى الحق، لابد أن تأتي المرحلة الرابعة حتما. كن على بصيرة أيها السالك لهذا الدرب، أيها السالك لطريق الرسل، لطريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وعلى إخواني من نبيين أجمعين. اعلم يا سالك هذا الدرب المنير، يا سالك درب أصحاب الهمم، اعلم يا سالك درب أصحاب الصدق والمروءة، اعلم أنك ستبتلى، واعلم بأن الطريق ليس مفروشا بالورد، وليس ممهدا بالزهر، وليس منثورا فيه العبير، وإنما هو طريق طويل شاق مليء بالأشواك حافل بالعقبات، يعوي على كل شبر فيه الذئاب المجرمون والكافرون المعاندون لدين رب العالمين ولشرع سيد النبيين. حتى لا تتوهم أنك إن سلكت هذا الدرب لن تبتلى، لا، بل اعلم أن أول خطوة ستخطوها على طريق الله جل وعلا وعلى طريق الرسل والأنبياء ستتعرض بعدها حتما للبلاء والابتلاء، وستكون قوة الابتلاء على قدر قوة إيمانك وعلى قدر قوة دينك. بل واعلم يقينا أن ابتلاء الله لك علامة على حب الله لك، ابتلاء الله لأنبيائه ورسله ليس بغضا من الله لهم، ليس بعدا منهم عن ربهم، فهو مرسلهم جل وعلا، هو مرسلهم وهو مؤيدهم بتأييده ومدده. فلا تتوهم أن ابتلاء ما يتعرض له رسول أو نبي دليل على بعد هذا النبي عن الرب العلي، حاشا وكلا، فأقرب الخلق إلى الله هم رسله وأنبياء، وأحب الخلق إلى الله هم رسله وأنبياء. ومع ذلك ما ابتلي أحد مثل ما ابتلي الرسل والأنبياء. يا رسول الله، يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال العصاة؟ لا. قال المذنبون؟ لا. قال الكفار؟ لا. قال المنافقون؟ لا. قال الظالمون؟ لا. قال المجرمون؟ لا. من يا رسول الله أشد الناس بلاء؟ الأنبياء. قال الأنبياء. الأنبياء. معقول أشد الناس بلاء الأنبياء الأصفياء الأتقياء المصطفين من رب الأرض والسماء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم من يا رسول الله؟ ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. اسمع: وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. طريق الناح عليه نوح، ناح عليه نوح وطرد فيه إبراهيم وألقي عليه في غيابات الجب والسجن يوسف ونشر فيه زكريا بالمناشير واتهم فيه موسى وأوذي إذا أن تنوء بحمله الجبال الرواسي ووضع فيه التراب على رأس حبيبنا ونبينا على أعلى وأطهر وأشرف رأس، وضع التراب على رأسه ووضعت فيه النجاسة على ظهره وخنق فيه حتى كادت أنفاسه أن تخرج وطرد فيه من بيته وبلده واتهم فيه في عرضه وشرفه. رميت حبيبة قلبه عائشة بالفاحشة بالخيانة، ما ترك أعداء الله سبيلا للنيل من الدعاة إلى الله من حملة رسالة ومنهج الله ونور الله، لم يترك أعداء الله سبيلا إلا وسلكوه للحيلولة بين هذا النور وبين حملته، بين الرسالة وبين حامل نهجها ومنهجها. والصراع دائم ولن ينتهي، ولن ينتهي أبدا إلى قيام الساعة. شاء ربي وقدر وجعل ذلك سنة كونية ثابتة. الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. وقد تحدثت في كلمات واضحة قوية في خطبة الأسبوع الماضي: كونوا أنصار الحق. أرجو أن تستمعوا إليها جميعا وأن تنقلوا منها بعض المقاطع وأن تترجموا بعض كلماتها، فلقد كانت الخطبة صرخة مكلوم لا يريد أن يصرح بما يحمله في قلبه من هموم وآلام، وفي الوقت ذاته بما يحمله في قلبه من آمال. فأنا من قطع عندي الأمل في الله قط، ومن قطع عندي الأمل في أمة النبي قط. فالأمة نامت سنوات ماضية ولكنها بفضل الله استيقظت، أعلنها بكل ثقة. لا أقول ذلك دغدغة للمشاعر ولا تهييجا للعواطف، أنا لا أحسن ولا أحب هذا، وإنما أقول بكل ثقة باعتباري من أولئك الذين عاصروا هذه الصحوة من بدايتها وإلى هذا الوقت، وأنا منذ أكثر من 30 سنة وأنا على منبر رسول الله أتابع من الواقع، لا أنظر للصحوة ولا للأمة من برج عاجي ولا من مكتب مكيف، بل من أرض الواقع ومن بين إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وفي كل مكان على مستوى الأرض. ومع ذلك أقول بعد هذا الرصد التاريخي والواقعي: الأمة استيقظت، استيقظت وانتقلت بالفعل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. لكن لا ينبغي على العقلاء أن يحاسبوا الأمة لما لم تحقق النصر المنشود إلى الآن، لأن ما هدم في سنوات لا يمكن أن يبنى في أيام، بل يحتاج إلى سنوات مضاعفة للبناء. فالبناء دوما يحتاج إلى سنوات مضاعفة تتضاعف عن سنوات الهدم، فما أيسر الهدم. نعم الأمة نامت، لكن أقول ما ماتت ولن تموت، لأن الله جل وعلا شرف الأمة بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ذكرت أن الحق يكفي الحق شرفا ويكفي الحق فخرا أنه اسم من أسماء الله. والله لو استوعبتم هذه لاطمأننتم. كفى الحق شرفا أنه اسم من أسماء الله. الحق هو الله، خلاص يا أخي. الله حي لا يموت، الله غالب على أمره، الله قوي لا يهزم، الله غني لا يفتقر، الله يدبر الأمر ويملك الكون، ولا تستطيع قوة على وجه الأرض، أقول ذلك بيقين، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحدث في الكون أمرا إلا تحت سمع وبصر وبأمر الملك. والله العظيم، والله ما تسقط ورقة من نخلة في المنصورة أو شجرة في المنصورة أو في أي بقعة على وجه الأرض إلا إن أذن لها الملك أن تسقط. ورقة ورقة يا حبيبي، ورقة، مش قاذفة ولا صاروخ ولا قنبلة نووية ولا هيدروجين، ما فيش شيء في الكون بعيدا عن سمع وبصر الملك. كل شيء في الكون تحت سمعه وبصره وفي قبضته. جاء حبر اليهود، يا محمد يا محمد صلى الله على محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة، في التوراة التي لم تزور ولم تحرف، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة ونحن نؤمن بها، نحن نؤمن بها، نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله على موسى، ونؤمن بالإنجيل الواحد الذي أنزله الله على عيسى، ونؤمن بالزبور الذي أنزله الله على داود، ونؤمن بالصحف التي أنزلها الله على إبراهيم، ونؤمن بالصحف التي أنزلها الله على موسى، نؤمن بهذه الكتب وبهؤلاء الرسل جملة وتفصيلا، على سبيل التفصيل الذي ذكر في القرآن والسنة وعلى سبيل الإجمال. هذا معتقدنا، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، هذا معتقد المسلمين، معتقد الموحدين. فنحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بموسى، ولم نعاد التوراة أبدا ولم نعاد موسى أبدا، بل نحن أولى بموسى منهم. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم شتى، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فمنهجهم واحد ومعتقدهم واحد ورسالتهم رسالة واحدة. لم يأتي واحد برسالة تختلف عنه، قد تختلف الشريعة في بعض جزئياتها، فقد يأتي نبي أو رسول بشريعة تناسب قومه الذين بعث فيهم، أما أصول الدين من العقيدة والتوحيد فثابتة، وأما أصول الشريعة أيضا فثابتة. فالصلاة مثلا من الشريعة، ما من نبي ولا رسول أرسله الله إلا وكلفه بالصلاة. الصلاة عبادة قديمة، عبادة قديمة فرضها الله تبارك وتعالى على جميع الرسل والأنبياء. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ودعا إبراهيم ربه، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فهذا أمر لا بد أن نعيه، فأصول العقيدة واحدة بعث بها كل الرسل والأنبياء، دينهم جميعا هو الإسلام. انتبهوا جيدا لهذا، ولطالما أكدت وكررت، دينهم جميعا هو الإسلام. بعث به نوح، قال وأمرت أن أكون من المسلمين، كما في سورة يونس. بعث بالإسلام إبراهيم، وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الآيات. بعث بالإسلام يعقوب، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وبعث بالإسلام موسى. موسى ما بعثه الله إلا بالإسلام. قال الله تعالى حكاية عنه في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وبعث بالإسلام عيسى. قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وبعث بالإسلام يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبعث بالإسلام سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وبعث لبنة التمام ومسك الختام المصطفى بالإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى عاوزك تستوعب تماما أن الإيمان، أن الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق لا بد وحتما أن يعقب ذلك الابتلاء. فلا بد إذن في المرحلة الأخيرة من التواصي بالصبر على البلاء. وقد ذكرت لكم أن الصبر أقسام: صبر على المأمور وهو الصبر على الطاعة، وصبر عن المحظور وهو الصبر عن المعصية، وصبر على المقدور وهو الصبر على البلاء والشدائد والمحن والمصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد. بل إن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن سادس من أركان الإيمان بالله، لا يصح إيمانك إلا به. أولتين: الصبر الأول لغة يعني المنع والحبس. الصبر لغة هو المنع والحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن المعاصي. وعشان ما شقش عليكم، الشكوى نوعان، عشان ما حدش يزعل، الشكوى نوعان: شكوى إلى الله وهي من الصبر، وشكوى من الله وهي تنافي الصبر. شكوى إلى الله اشكو. قال الله عز وجل حكاية عن نبيه يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اشكو إلى الله حزنك وهمك وألمك وضعفك ومرضك وعجزك وابتلاءك، اشكو. هذا لا ينافي الصبر. وصف الله نبيه أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، يا سلام، بآية من أجمل آيات القرآن. قال جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والله يا أخواني آية جميلة جدا. إنا وجدنا، الله الذي يتحدث عن أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. الله الله، الله يقول على أيوب نعم العبد إنه أواب، كثير الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ومع ذلك شكى أيوب. ماذا قال؟ ربي، قال ربي إني مسني الضر. مسني، شايف الأدب العالي، مسني، بس مسني، مسني ده فقد كل الأولاد وفقد كل المال وابتلي بمرض في جسده أقعده في الفراش. اوعى بقى تقول بقى كلام الدراويش وكلام الناس اللي يقول لك ده الجسم اتملى دود وكان يقعد لكل مدوده توعي يجيب الكلام الفاضي ده. ايه الكلام الفاضي ده؟ كلام لا يحترم الدليل ولا يحترم العقل. وقد شحنت به الكتب وإن الله وإن إليه راجعون. المهم أن داود قد أن أيوب قد ابتلي بلاء شديدا، فقد أهله جميعا، زوجه باستثناء زوجه الكريمة الوفية، فقد الأولاد كلهم وفقد المال كله، وابتلي بمرض في بدنه ألزمه الأرض وأقعده في الفراش، ومع ذلك يقول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الشاهد يبقى ده الصبر لغة واصطلاحا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على المأمور وهو الصبر على الطاعة، والصبر عن المحظور وهو الصبر عن المعصية، والصبر على المقدور وهو الصبر على البلاء أي على المصائب والشدائد التي يبتلي الله عز وجل بها العبد. وخلي بالك إنما الصبر عند الصدمة الأولى، جعلني الله وإياكم من الصابرين، بل وأرجو الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، بل وأرجوه جل وعلا أن يرقيني أنا وأنتم أعلى من ذلك وأن يجعلنا من أهل الرضا. ففي الصبر وفي الشكر وفي الرضا، الرضا أعلى المقامات. في واحد يبتلى ويصبر، والصبر واجب، والصبر واجب على كل مسلم ومسلمة. وفي واحد يبتلى فيصبر ويشكر، أعلى ده فيصبر ويشكر. وفي واحد يبتلى فيصبر ويشكر ويرضى بما قدره له جل وعلا من ابتلاه. وذلك لما أصب أحد السلف في أصبعه فقطعت فضحك، فعجب بعض جلسائي وقال أعجب لك، تقطع أصبعك وتضحك؟ قال أخاطبك على قدر عقلك؟ قال نعم. قال أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها. صور أن في أعلى من كذا كمان، في مقام أعلى من كذا، يعني هو عاش مع الأجر. خلي بالك من اللي حقوله ده مش هفسره، هو عاش مع الأجر. قال أنستني حلاوة أجرها مرارة ألمها، فعاش مع الأجر. هناك من يعيش مع من قدر البلاء، فيرضى بقى مش يشكر، لا يرضى. والرضا أقرر لكم هو يعني قول الجمهور، الرضا من فضل الله على الأمة وعلى الضعفاء من أمثالي. الرضا ليس واجبا بل هو مستحب. الرضا ليس واجبا لأن مش كل حد يقدر على الرضا، لا يستطيع كل واحد مبتلى أن يحقق الرضا. فالرضا مندوب وليس واجبا، أما الصبر فهو واجب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا إياكم من الصابرين الشاكرين الراضين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إذن الابتلاء أيها الأفاضل مرحلة حتمية ثابتة كسنة كونية لرب البرية، لا تتبدل ولا تتغير، جعلها الله سنة ثابتة. يبتلى أهل الإيمان وعلى رأسهم الرسل والأنبياء. والسؤال العريض الكبير، ولما الابتلاء؟ ولما الابتلاء لأهل الفضل؟ ولما الابتلاء لأهل الإيمان؟ ولما الابتلاء لأهل الدعوة وأهل الدين؟ لماذا لا ينقل هذا الابتلاء إلى أهل الكفر وإلى أهل الفجور والنفاق والمعاصي؟ سؤال ترددونه جميعا، منكم من يردده في صدره خجلا وحياء، ومنكم من يردده على لسانه. ولا حرج أن تطرح ما يستشكل عليك على أهل العلم حتى لا تعرض نفسك وقلبك إلى شبهة ربما تتمكن من القلب فتزلزل عقيدتك. ولذا أقول دوما إن فتن الشبهات أخطر بكثير من فتن الشهوات. أن فتنة الشهوة إن وقع العبد في فتنة الشهوة، وقع في الزنا أو شرب كأس خمر أو عمل عملا من أعمال المعاصي والذنوب، ستراه منكسرا بين يدي الله جل وعلا، لأنه يعلم أنه مذنب وأنه مقصر. وإذا ما ذكر بالله تذكر، وبكت عينه ورق قلبه وجدد الأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. أما الشبهة قد تصيب القلب ويقدم صاحب الشبهة من أجل نصرة هذه الشبهة روحه ونفسه وعقله ودمه، وهو يعتقد أنه ينصر الحق وينصر دين الله وهو على الباطل، وهو على الباطل، وهو على الباطل. أكررها ثلاثا. فالشبهة أخطر من الشهوة. لا أقل بهذا التأصيل من خطر الشهوة، لا، وإنما قل أخطر من الشهوة. فالشهوة خطيرة لكن الشبهة أخطر من الشهوة. أسأل الله أن يقيني ويكن فتن الشبهات والشهوات. ليه الابتلاء؟ والقرآن يجيب، يقول الحق تبارك وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ده انت يا شيخ وقعتنا كمان في مشكلة تانية. ده كانت الأول مشكلة واحدة، الآن انت وقعتنا في مشكلتين. طب معلش ممكن تسمعنا الآية تاني؟ حاضر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هل تريد أن تقول لنا بأن الله جل وعلا لا يعلم الصادقين من الكاذبين إلا بعد الفتن والابتلاءات؟ الآية تقول هذا: فليعلمن الله الذين صدقوا. تريد أن تقول بأن الله جل وتعالى لا يعلم الصادقين من الكاذبين إلا بعد الفتن، إلا بعد المحن، إلا بعد المصائب والابتلاءات؟ اسمع الجواب وعض عليه بالنواجذ. الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. لو قدر جل وعلا له أن يكون لعلم كيف يكون. إذن كيف تجيب على الآية؟ وإنما يريد الله تبارك وتعالى بهذه المحن والفتن أن يحاسب العباد بما يصدر عنهم من أقوال وأفعال لا بسابق علمه فيهم. استوعبت الجواب؟ استوعبت الجواب؟ الإخوة اللي ورا استوعبته؟ أقول تاني؟ طيب. الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الجلسة اللي انت جلسها دي مقدرة ومكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. مكانك اللي انت قاعد فيه، التوب اللي انت لابسه النهاردة، الأخ اللي جالس إلى جوارك، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب هذا. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس يعني الذكاء والفطنة. وأجمل من هذا قول ربي: إن كل شيء خلقناه بقدر. يا سلام. الناس بقى اللي ما بتفهمش الإيمان بالقدر يقول يفلسفوا قضية الإيمان بالقدر فلسفة غير موفقة، مخذولة، غبية، فيحتج بالقدر على فعل الذنب، ويحتج بالقدر على فعل المعاصي، ويحتج بالقدر على ترك العمل. هذا خلل. وقد وضحنا ذلك في الإيمان بالقدر في سلسلة جبريل يسأل والنبي يجيب. الشاهد أيها الأفاضل أن الله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا لا يبتلي العبادة ليعلم، لأنه لم يكن يعلم. حاشا وكلا، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وإنما يبتلي الله عز وجل العباد ليحاسبهم بعد ذلك على ما يصدر منهم من أقوال وأفعال لا بمقتضى سابق علمه فيهم. وهذا من كمال وتمام عدله جل وعلا. يعني أنا لو جيت الآن، ولله المثل الأعلى، لو جيت عاقبت طالبا من طلابي وقال لي أنت بتعاقبني ليه يا شيخ؟ أقول له لأنك مش هتقيم اللاذ بالليل. ما أدراني أنا، لا يجوز لي أن أعاقبه محتجا بعمل لم يعمل. فلو أخطأ خطأ حذرته منه ووقع فيه، إن عاقبته تكون العقوبة مقبولة حتى له. فالله جل وعلا إن عاقب الخلق بسابق علمه فيهم وبمقتضى علمه جل وعلا فيهم قبل أن يصدر منهم الخطأ الذي عاقبهم الله بسببه، لاتهموا الله جل وتعالى بالظلم، وسبحانه وتعالى جل عن كل نقص وعن كل عيب. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذه واحدة. خذوا الثانية، يبتلي الله عز وجل العاملين من أهل الإيمان ليظهر للمؤمنين المنافقين المندسين في الصفوف ممن لا يظهر نفاقهم إلا بعد التعرض للفتن والمحن. خلي بالك من دي مهمة. المنافقون مندسون في الصف المسلم، فتأتي المحن لتظهر إيمانك الحقيقي أمام نفسك. أنا لا أعرف قدر إيماني إلا أمام المحن، وأنت لا تعرف حقيقة إيمانك إلا إن تعرضت للمحن. أنت الآن بعيدا عن المحن والفتن تقول أنا مؤمن وكامل الإيمان وأنا واثق وأنا فتح صدر مستعد للتعرض، لكن تأتي المحنة، هناك من يثبت وهناك من ينقص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى تأتي المحن لتبرز للإنسان المبتلى حقيقة إيمانه أمام نفسه هو. أنا ما أعرفش إيماني إيه، لما تأتي محنة أختبر إيماني، ثابت بفضل الله وصابر وعلى يقين مطلق مطلق أن هذا تقديره جل جلاله، وأنه هو الذي ابتلى، ويجب علي أن أصبر، ويستحب لي أن أشكر وأن أرضى، ولن أنكص على عقبي، ولن أفارق الأعتاب، ولن أفارق الأبواب، بل أنا ملازم للدرب وسائر على الطريق، رافع لنفس الراية ورافع لذات المنهج، مستعد وصابر لكل قضائه وقدره. هذا هو الإيمان. إنما تأتي المحنة، لا يا عم ما فيناش كده، عاوز رب العيال، امشي يا مولانا جنب الحيط، لا مش جنب الحيط، ابعد عن الحطص للحيطان لها ودان، يا مولانا انت بتنفخ في قربة مقطوعة بقالك كم سنة عمال تصرخ ما فيش فايدة، ريح يا مولانا نفسك وارجع لبيتك ولعيالك، يا مولانا خلي بالك ايه اللي بدخلك عش الدبابير، يا مولانا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أول ما تجي محنة ينقص، تقول له يا شيخ فلان، أقول لك بقول لك إيه، قول يا كابتن، من النهاردة ما عادش شيخ. اللهم ثبتنا على الحق، واحفظ أولادنا وشبابنا من الفتن يا رب العالمين. تتعرض لكمين تتخذ البطاقة، تيجي بدون وسام السنة والشرف، حالق للحية، إيه يا عمي تاخد البطاقة مولانا، ما نشفض الوجع الدماغ ده، السنة رخيصة كده، التزامك رخيص إلى هذا الحد، دينك رخيص إلى هذا الحد، لا تريد أن تضحي بأي شيء، لا تريد أن تقدم للدين أي شيء حتى مجرد ألم نفسي، كيف تريد أن تحقق الانتماء لهذا الدين وشرف الانتساب لهذا الدين دون أن تقدم له أي صورة من صور التضحية ومن صور البذل؟ يا أخي اعرض نفسك على الصديق كما سأبين إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، اعرض نفسك على ابتلاء الصديق وعلى ابتلاء بلال وعلى ابتلاء سيد الرجال وإمام الرسل والأنبياء. أنا أسألكم بالله، في واحد فينا تحط التراب على رأسه؟ أسألكم بالله، في واحد وضعت النجاسة على ظهره وهو ساجد في مسجد التوحيد؟ أنت شغال والمراوح والتكييف والسجاد والمكت والمية الساعة، ولو عاوز شيء نجيب لك شاي، وآلاف الناس جاية تسمع محدش جابها، فيش خالص. يوم ما نتعرض لمحنة، يا طريق لا أبعد وأهرب، هذا إن دل فإنما يدل على رخص الدين عندنا وعلى ضعف انتمائنا وعلى ضعف انتسابنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخي ابن القيم لله دره: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة، على بصيرة. يبقى أنا الذي عاوز أصل لحضراتكم جميعا أن الابتلاء مرحلة حتمية وسنة كونية لكل من سار على هذا الطريق ولكل من سار على هذا الدرب. فالرسل أشد الناس ابتلاء، والأنبياء أشد الناس ابتلاء، والعلماء من بعدهم أشد الناس ابتلاء، ولا زال يطعن في العلماء وفي الدعاة إلى الله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولا تستغربوا ولا تستكفروا، ولطالما قلت يراد الفصل بين القيادة، قيادة العلماء في الأمة، وبين الأمة حتى تتشرذم الأمة وتتبعثر، لأن الأمة إن قطعت الصلة بينها وبين العلماء تشرذمت وتبعثرت، فتارة يريدون تشويه صور الدعاة، وتارة ينالون من أعراضهم وشرفهم ودعوتهم وفضلهم ومكانتهم، وتارة يتهمونهم بكل التهم، والتهم معلبة وجاهزة. وهذا أمر مسنون، سنة قدرية كونية، سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير. والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيل، والله لو صاحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ لا تتوهم أنك لن تتهم، لا تتوهم أنك لن تؤذى في شرفك ولا في عرضك ولا في دينك ولا في علمك ولا في دعوتك ولا في أمانتك، لا تتوهم هذا، بل لابد أن تكون مستعدا لهذا. ليه أنا بأصل الكلام ده بطول نفس؟ عشان لما تتعرض لمحنة لا تنكص على عقبيك، عشان لما تتعرض لمحنة تعلم أن هذه هي طبيعة الطريق، ولا بد أن تصبر. الصديق رضي الله عنه بمجرد أن أعلن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرك للدين وتحرك للدعوة، ولم تمضي إلا أشهر قليلة وتعرض بعدها الصديق للأذى وللمحن والفتن والابتلاءات. جاء الصديق بهؤلاء الكبار، بعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبي سلمة ابن عبد الأسود والأرقم بن أبي الأرقم وسعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح، ثم اتجه بعد هؤلاء إلى بيته، فأسلمت زوجته أم رومان، وأسلمت عائشة، وأسلم عبد الله، وأسلم خادمه ومولاه عامر بن فهيرة، وبذلك يكون الصديق رضي الله عنه في أيام قليلة أدخل في الإسلام هذه الأنفس التي ستأتي إن شاء الله تعالى في ميزانه يوم القيامة، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. تعرض الصديق للابتلاء، اسمع ماذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، يعني في أول أوقات الدعوة، ألح أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور، فأول من طلب الظهور هو أبو بكر وليس عمر رضي الله عنهما، فخرجوا في بيت الله الحرام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر إن قليل، وأبو بكر يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهروا، وتفرق المسلمون الموحدون في بيت الله الحرام، وقام أبو بكر في الناس خطيبا، فأول من خطب في الإسلام هو أبو بكر. رضي الله عنه قبل عبد الله بن مسعود. فكان الصديق أول خطيب دعا للإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، فثار المشركون وصدموا وتعجبوا، وثار المشركون على أبي بكر ثورة عارمة. فلنترك أبا بكر رضي الله عنه ولن نتركه أبدا إن شاء الله، وإنما نتوقف مع هذا المشهد المؤلم الذي تعرض له الصديق، ماذا فعله المشركون به وماذا فعل، نتعرف على ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء.